يجب على المسلم أن يغتنم هذه الأيام، وإن شاء الله تعالى في هذا اليوم العظيم المبارك من أيام الله تعالى يصلي المسلمون صلاة التهجد. هذه الصلاة الكثير منا لا يحرص عليها، كثير منا يضيع هذه الصلاة، وفضلها عظيم عند الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يطوي فراشه ويعتزل وثاءه جدا وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان عاجزا عن الاعتكاف كما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف، فجائز له أن يعتكف بعض الليالي. بمعنى أنك إذا دخلت المسجد وصليت صلاة القيام، فهذا على الأقل في الليالي الوترية، لأنك بذلك تتحرى ليلة القدر. في ليلة من الليالي الوترية أو في الليالي الوترية صل صلاة القيام ولا تخرج من المسجد، لأنك إذا صليت القيام وجلست في بيت الله جل وعلا وقرأت القرآن وذكرت الله تبارك وتعالى واستغفرت وصليت صلاة التهجد، ثم بعد ذلك صليت الفجر في جماعة مع المسلمين وجلست في المسجد حتى الضحى وصليت لله ركعتين، فإنك بذلك بفضل الله عز وجل تكون من الذين حازوا شرف هذه المدينة. أما إذا خرجت من المسجد فإنك لا تدري ماذا سيحدث، ماذا ستصنع. تجعل هذه الليالي لله جل في علاه، وجائز للإنسان أن يعتكف ليلا عند بعض الفقهاء. إذا كنت عاجزا عن الاعتكاف كما كان صلى الله عليه وسلم اعتكف، فلا تترك هذا الأمر بالكلية، إنما خذ ما استطعت على قدر الاستطاعة، والله عز وجل يتقبل منا جميعا. بعض الناس يطلب الاعتكاف في المساجد الكبرى، وإذا نظر الناظر إلى هذه المساجد وجد الازدحام الشديد فيها، وهذا يعكر على صف المعتكف. إذا كان الازدحام شديدا فإنك لا تستطيع أن تخلو بالله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف فإنه كان يأمر بالخباء ويضرب في المسجد ويخلو بربه جل وعلا، يناجي ربه، يبكي بين يديه، يقرأ القرآن، يكثر من الدعاء. أما إذا كنت في اختلاط وأنت لا تستطيع أن تحقق هذه الخلوة، ولا أن تتعبد ولا أن تناجي، وبعضهم يكثر من الطعام والشراب والحديث واللهو، فهذا اعتكاف من لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان من لون آخر كما ذكر ابن القيم في جاد المعاد رحمه الله. فإنسان لا يبحث عن المساجد المزدحمة والمكتظة بأهلها، إنما يعتكف في مكان يستطيع أن يحقق هذه الخلوة حتى يحقق مقصود الاعتكاف، وهو العبادة لله جل وعلا. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس يبادر ويقوم بإخراج زكاة الفطر من الآن، وهذا من الأخطاء التي لا شك فيها، فإن لها وقتا تخرج فيه وهو قبل الخروج لصلاة العيد. وجائز للإنسان أن يقوم بإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين إذا كان محتاجا إلى ذلك، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ويصنع ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله. جائز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين إذا كان مضطرا أو محتاجا إلى ذلك، ووقت إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد، قبل أن تخرج إلى المصلى فإنك تقوم بإخراج زكاة الفطر. أما إذا قمت بإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان فما هكذا تخرج، وما هذا وقتها، وما هكذا صنع صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس يأتي في كل عام ويسأل: يا شيخ أقوم بإخراجها حبا أم مالا؟ حبا أم مالا؟ إنني أستمع إلى الكثير من العلماء وقد تشتت، هذا برأي وهذا برأي. أقول لك إن المسألة في الأصل هي خلافية، لكن الرأي القوي والرأي الراجح وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق سنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنهم قاموا بإخراجها حبا من غالب قوت البلد. فأنت لماذا تركت الصحيح القوي الذي يعمل به وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى أقوال بعض العلماء؟ لماذا؟ لماذا لا تأخذ بالدليل؟ لماذا نثير الفتن في كل عام وترى أن الناس يتشددون ويسألون ويبحثون وكأننا ما تعلمنا في السنوات الماضية؟ فلنتقي الله عز وجل ولنعمل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بإخراجها طاعا من غالب قوت البلد، أن يخرج الإنسان عن نفسه وعمن يعود. إذا كنت ربا للأسرة فإنك تخرج عن نفسك وعمن تعود، وإذا كانت المرأة حبلى فيستحب لك أن تخرج عن الجنين، هذا على سبيل الاستحباب للفرض. أما بالنسبة لنفسك وبالنسبة للأولاد وبالنسبة للزوجة، وإذا كان الوالد والوالدة لا أو ليس في مقدورهما إخراج هذه الزكاة فيجب عليك أن تخرج عنهما، تخرج عن نفسك وعن من تعود طاعا من غالب قوت البلد. والطاع يقدر بأربعة أمدر، والمد ملء الكفين، أي ما يقدر باثنين من الكيلوات ونصف، 2.5 كيلو من الحب. طيب بعض الناس يقول: تقبل يقطع أمرا واسعا، أريد أن أخرج كذا وكذا من اللحوم، فهل هذا جائز؟ نعم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، اصنع ما شئت، وإذا أردت أن تدفع مالا ما اصنع ما تريد، هذا في حق الفقير، لكنك لا تقوم بإنقاص هذه الكمية عن القدر الذي حدده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي بكيلو واحد من الأرز ويضع مع هذا الكيلو اللحم والزيت وما يحتاج إليه الزيت، لكنه ما أخرج القيمة في الأرض. أما إذا أخرجت القيمة المقررة والواجبة عليك وعمن تعود فلا بأس أن تأتي بالزيادة. طيب بعض الناس يقول: عندي أختي صغيرة، هل يجوز لي أن أقوم بإعطائها من هذه الصدقة ومن هذه الزكاة؟ وعمي وخالي وأمي وزوجي، كل من وجب عليك أن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تتصدق عليه أو أن تدفع إليه زكاة مال. هذه واضحة، يعني لا يجوز لك أن تدفع زكاة المال للزوجة. لماذا؟ لأنها ستصير ثرية، وبذلك فإنك سترفع النفقة عن نفسك، وهذا من باب الاحتيال، وقد نهينا عن هذه الحيل. كذلك الولد يجب عليك أن تنفق عليه، فلا يجوز لك أن تقوم بإعطائه شيئا من زكاة المال، لأنك بذلك تتهرب من واجب من الواجبات التي فرضت عليك. أما فيما يتعلق بالأخت وبالأخ وبالعم والخال إلى غير ذلك فيستحب لك أن تتفقد أحوالهم، وهذا هو المطلوب. لا تذهب إلى آخر الدنيا وتتصدق وتعطي وأنت تعلم أن أختك في حاجة، فهذا ليس من الإسلام في شيء. فجائز لك أن تعطي هذه الصدقة للأقربين، وهذا مستحب، كما ذكر أهل العلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بنقل زكاة ماله من بلدته إلى بلد أخرى إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، فإن أهل البلدة ينتفعون بزكاة هذه الأموال وهذه الصدقات. فلنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقوم بإخراج هذه الصدقة أو هذه الزكاة كما صنع صلى الله عليه وسلم. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.